البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عيسى بن مسيب عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فأنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال: ربي زد أمتي. فأنزل الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا من أعظم البشارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى أن يزيد أمته عن 700 بيت، فأخبر الله تعالى أن من أقرضه فإنه يضاعفه له أضعافا كثيرة. وإقراض الله هو صدقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أنت عندما تدفع المال الزكاة غير الواجبة تدفعه طلبا لما عند الله وتريد ثواب الله وتنتظر الأجر والثواب عليه، فالله تعالى يعطيك أضعافا مضاعفة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب زيادة، فأنزل الله تعالى بشارة للصابرين بأنهم يوفون أجرهم من غير عدل، من غير حساب. ليس 700 ولا 7,000 ولا 7 ملايين، بل أكثر من هذا بغير حساب. وهذا من أعظم البشارات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر والاحتساب على كل أمر. ونقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما هي أوقات الصلوات الرواتب وهل للعصر راتبة؟ السنن الرواتب التي ينبغي أن لا يفرط فيها كل مسلم هي 12 ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 ركعة بعد الظهر، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. ينبغي للإنسان أن لا تفوت هذه الأشياء. وأما العصر فليس لها راتبة، لكن يسن للإنسان أن يصلي قبلها 4. ورد في هذا حديث حسن: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهي من النفل المطلق وليست من الرواتب. يقول ما حكم الكذب على الابن لغرض الاصلاح؟ عشان تنعكس الامور، يكتشف ان الكذاب ويتسع الخرق في العلاج. الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه. ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يتبع عند الله صديقا. والكذب يهدي الى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصيب عند الله كذابا. فيتصف الانسان بالصدق وليس محتاجا لان يكذب، انما يتعامل مع ولده الذي راى عليه تقصيرا او اهمالا بالصراحه والصدق، وسيجد انه ينقاد باذن الله تعالى. واسلوب الحيل واللف والدوران دائما يسبب ردود افعال سلبيه وتسبب مشكلات تتطور وتتفاقم، بحيث انها تنعدم ثقه هذا الولد بوالده، ويظن او يتصور انه لا يعرف شيء او ان هذه عادته، فيصنفه في ذهنه انه لا يسمع له. هذا امر خطير، والانسان ليس محتاجا لهذا الاسلوب. هذا يقول انه قال لزوجته فعلت هذا انت طالب. يقول كانت نيه التهذيب والتخريب وليس الطلاق بعينه، فهل عليه شيء ان فعلت؟ اولا، ما هناك اسلوب تهدد به زوجتك غير الطلاق؟ ان عدمت وسائلك الا ان تلقى عليها الطلاق، لا شك ان هذا اسلوب هزيل. وطريقة التعامل مع المرأة سيئة، يدل على ضعف شخصية الرجل، وأن وسائل سيطرته على الموقف مع امرأته قد فقدها، إلا آخر الأشياء وهو أن يقع عليها الطلاق إذا أنها لم تأتمر بعمله. وهذا لا شك أنه ليس الأسلوب الشرعي الصحيح. الطلاق شرع لمقاصد ثانية، والطلاق نعمة ورحمة للمجتمع، رحمة لكل من الرجل والمرأة، ولم يشرع لأجل أن يهدد الرجل امرأته به أو أن يأمرها وينهاها عن طريقه. الطلاق شرع عندما يتعذر العيش بين الرجل والمرأة، ويدرس وضعه معها ويتبين له أن المصلحة له ولأولاده ولها الفرقة، وحينئذ يوقع عليها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. فإن طلقها في الحيض فبدعة، وإن طلقها في طهر جامع فيه فبدعة، وإن طلقها ثلاثة فبدعة. والطلاق في كل يقع، يعني القول الراجح عند أهل العلم. وهذا السائل الذي سأل يقول إنه كانت نيته التهديد والتخويف. نقول إذا كان صاحب التخويف والتهديد نية وقوع الطلاق فإنها تصدق، وإن كان لم ينوي الطلاق إطلاقا وإنما قصد اللفظ فقط وهو لا يريد وقوع الطلاق، لو أنها خالفت فهذا يلزمه كفارة يمين، وعليه أن يتوب إلى الله من استعمال مثل هذه العبارة. يقول ما هي المسألة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طلب مسألة فتح الله عليه باب فضل، أي من فتح لفظ يظهر من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فضل. المراد بالمسألة هي سؤال الناس المال، يسأل الناس وهو ليس محتاج، هو يستطيع أن يعيش نفسه، لكنه يتسول ويطلب من فلان ومن فلان، مع أنه ليس محتاجا لهذا. فهذا هو الذي يفتح الله عليه باب الصبر. يقول: ما حكم الضرب في الزير؟ الزير وشو؟ الدس يعني قصده؟ طبل يعني مثل الطبل. الذي ورد الإذن فيه هو الدس، وهو ما كان له إطار من وجه واحد والجهة الثانية مفتوحة وليس فيها صنود ولا حلق ولا غيرها، هو الذي ورد الإذن فيه في الأفراح. هذا يقول انه عمل عمرة للشيخ فلان يرحمه الله، لاني عرفت عن طريق الاشرطة. ما حكم هذه العمرة؟ نرجو انها ان شاء الله تقبل، وهذا من الحب في الله، احببته فيما يظهر في الله. نسأل الله تعالى ان يتقبل من الجميع. بعض الأخوة يسألون عن معاملات، هذه يراجعوا فيها الجهات المسؤولة. هذا اشتغل مع مطور، هذا يراجع إدارة الحج ويعرض الموضوع عليها. يقول إنسان: ما حكم المتهاون بالصلاة وأكثر الفروض لا يصليها سوى الجمعة، هل إذا ما تصلى عليه؟ ما أدري قصدك صلاة الجماعة ولا صلاة الفرد، يعني لا يصليها إطلاقا أم أنه يؤخرها ويصلي في منزله؟ إذا كان لا يصلي فهذا كافر، والمفروض أن يعرض أمره على الجهات الرسمية ليستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولا يصلح أن يسكت الإنسان حتى أنه يموت هذا الإنسان ويسأل هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. على كل حال إذا مات وهو لا يصلي فلا يصلى عليه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث من المسلمين. ها؟ وغير الجمعة ما يصلي إطلاقا؟ هذا يحتاج إلى موعظة. يقول إنه يصلي بعض الفروض، هذا يحتاج إلى من يخوفه بالله وينصحه ويعلمه، لأنه ليس بعيدا ما دام أنه يصلي أحيانا، عنده معرفة للصلاة وعنده شيء من الإحساس فيها، فيجب أن ينصح ويبلغ وينبه إلى خطر ما هو فيه من إهمال، ويحذر من الاستمرار فيما هو عليه من تساهل. يقول: ما حكم أن يأتي المصلي بالنوافل المتتابعة بالتشهد كل واحد؟ وش هذه النوافل؟ من صاحب السؤال؟ وش النوافل هذه؟ قصد بالنوافل؟ إذا كان قيام الليل صلاة الليل وأتى بها سردا فلا بأس بهذا، وختمها بركعة، سلم وختم، جاء مثلا بثمان ركعات سل ثم صلى ركعة، فهذه من الصور الواردة. وإن كان أفضل صلاة المرء ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتد واحدة، لكن لو أنه سردها فإن هذا لا بأس به. وهذا في صلاة الليل، أما غير صلاة الليل لا ليس فيها شيء من هذا. يقول: من مس فرجه قبلا او دبرا وهو متوضئ هل ينتفر الوضوء؟ نقول: نعم، ينقض الوضوء من الفرض باليد المراد بها الكف الذي هو من الكعبين إلى أطراف الأصابع، هذا إذا مس الفرض فإنه ينتقض الوضوء بدون حائل. بدون حائل كان من وراء حائل لا يؤثر، المعتبر للنقض هو ما كان مباشرة من دون حائل. بطن الكف وظاهر سواء. يقول ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على ميت الأطفال؟ يخص الطفل بدعاء قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. هذا السؤال غريب، يقول نريد تعريف العقيدة لغة واصطلاحا، وبماذا تتميز عقيدة الإسلام؟ من السائل؟ سائل مسلم ولا غير مسلم؟ هل يعرف الإسلام ولا ما يعرف الإسلام؟ من عايش مش أنت؟ وماذا ما هي حالك الآن؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا هو الإسلام. لا بد أن تعرف الله تعالى وتعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة، هذا هو دين الإسلام، وهذه هي العقيدة التي يجب أن يلتزم بها كل مسلم. زيارة القبور للنساء محرمة، فلو جاءت امرأة إلى سور المقابر أو عند باب المقبرة ولم تدخل، هل يجوز لها ذلك أم أنها تدخل في النائم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المقبرة بعد أن دفن أحد الصحابة، وفي الطريق قابلته بنته فاطمة فنهرها وقال: من أتيت؟ قالت: من آل فلان الذين عندهم العزاء أو أهل مصيبة. قال: لعلك بلغت معهم الكذا، يعني المقبرة. قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا تحذير شديد للنساء عن زيارة المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشيع الجنائز بالنسبة للنساء وعن زيارة القبور، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. طريق هم مشى في الطريق، ما زارت، كلام على أنها تقصد المقبرة وتقف عند الباب، هذا السؤال جاء بهذه الطريقة، أما اللي يمشي مع الشارع ولا يبالي فما في شيء، لا شيء عليه. إنسان يمشي مثلا في مكة مع الحليون ما هو معه عائلته لا شيء عليه، لكن أن يوقف السيارة ويخلي النساء يقابل المقبرة ويدعو ونحو ذلك هذا لا يجب. نعم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم تغيره، تمنع النساء من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من القبور. وما تلاحظون من أنه يسمح للنساء أن يدخلن للروضة، وليس المقصود من زيارة المقبرة هي زيارة القبر، ما يقصد منه أن تمكن النساء من أن تصلي في الروضة، وليس المقصود هو أن تزور القبر، فلا تختلف الأمور عليكم. كل مدرس داخل البلد أسفى الطلاب بالتيمم لعدم وجود الماء في المدرسة، ففعلوا ذلك وصلوا الظهر. فما الحكم إذا كان الماء انقطع عن البلد كله، بلد لا يوجد فيه ماء، يعني قرية ما يوجد فيها ماء، إذا كان بهذه الصورة فالصلاة صحيحة. أما إذا كان لا في بيوتهم ماء، أو لو ذهبوا عن يمين أو شمال وجدوا الماء، فيلزمهم إعادة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح. استعمال التيمم لا يكون إلا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. رجل قال لآخر إذا أتيت بطعام معين للإفطار فغدا جميع الشباب عندي، وتم ذلك وأقام المأذن وتم الحكم. كل أحسن هذا، وفى بما وعد. أنا شيخ اشتغلت في هذا العام مرشدا في بار مع مطور، فاتفقنا 500 ريال وأبى أن يعطيني حقي، وكل ما أصلي أدعو عليه بالمرض. ما حكمه؟ نقول ادعو لأن يعطيك فلوسك، هذا الذي ينبغي لك أن تدعو، ادعو أن الله يفتح عليه ويرد لك فلوسك، هذا هو الذي ينبغي. أما أن تدعو عليه بالمرض هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. يقول هل السيئة في مكة إلى 100,000 سيئة؟ نقول لا، السيئة في مكة هي سيئة واحدة لكنها تعظم، إذا كان الزمان فاضلا أو المكان فاضلا تتعاظم السيئة. فالسيئة في مكة هي واحدة، كان عملتها في مكة أو في جدة أو في الطائف، لكن جرمها وعظمها عند الله في مكة أعظم مما لو كان خارج حرمها. قل هل ورد فضل في الصف الثاني؟ وما رأيكم في من يترك فضل الصف الأول لما يحدث فيه من المشاحنة والمضايقة لدخوله في الصف فلا تحدث الطمأنينة والخشوع المرجو في الصلاة؟ إنسان إذا تيسر له الصف الأول فهو أفضل، فإن لم يتيسر فالثاني أفضل من الثالث، فإن لم يتيسر فالثالث أفضل من الرابع، وهكذا إلى آخر الصفوف. فكلما تقدم الإنسان كان أفضل، ولا يعني هذا أن الصف الثاني مثل العاشر، بل الصف الثاني أفضل من الثالث، وكلما قرب الإنسان إلى الإمام كان أفضل. يقول تعرف بعض البنوك قرضا يقولون حسب الطريقة الإسلامية، وفي الواقع أنهم يقولون بين الدين المواد في بلاد كذا وكذا بعيدة، وفقط اعمل لنا تفويض ونحن نبيع لك ونعطيك المبلغ كاش، فما توجيهكم لنا في حكم تعاملنا معهم؟ أقول لا تتعاملوا معهم، لأن هؤلاء في الغالب كذبة، يقولون عندنا مال في جنوب في أمريكا الجنوبية أو في اليابان، تبغاها روح شوف هناك، احنا نبيعها عليك وهناك، وعطينا تفويض عشان نبيعها لك، عشان توكلنا أنت عشان نبيعها، وخذ الفلوس الآن فرض. أنت اشتريتها مثلا ب100,000 وبعتها مثلا ب105,000، هذه 5,000 ومئة كسبتها الآن، هل هذا صحيح؟ هل هذا له أصل؟ في الغالب أن هذه الأشياء دعاوى وليس هناك بضاعة لا في البلد الفلاني ولا غيره. فأود أن أنبه إلى أن بعض الإخوان ينسقون وراء هذه الأشياء ويدخلون في معاملات ربوية، هم دفعوا نقود وأخذوا نقود أو أخذوا نقود ويردونها بعد ذلك بأكثر منها ونحو ذلك. فهذه المعاملات لا ينبغي للإنسان أن يثق بكل أحد. إذا توثق من البضاعة موجودة ورآها وحازها واستلمها ثم باعها هو باختياره، هذا أمر حسن. أنت حر؟ أنت وتأدي العمرة. أيوه. أنت طفت الآن. طواف العمرة. برجع لك الثاني. إيه لازم تسعى ثم تقص شعرك. الطيارة مش ممكن أفهم. إذا جيت عمرة ثانية. بس تنقطع إحرامك، هذا ما تغيره. ولا تقرب زوجك، ولا تأخذ من أظفارك، ولا من شعرك، ولا تمس طيبا. روح للصين. لو فكيت احرامي فاعتبر الساقع لاحرامك على جميع محظورات الاحرام يعني وتأتم وعليك فداء كل جزئية فيها فدية وانت باقي الاحرام. فبدل الطيارة طيارة ثانية والسعي ما يكلفك نصف ساعة هو ان شاء الله تنزل. خلصت الطواف؟ خلصت الطواف. السعي ما يأخذ نصف ساعة واقل ان شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.